من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة، الكلام لا يزال متعلقا بالحديث عن خصائص أهل السنة والجماعة ومن موقفهم من نصوص الكتاب والسنة، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى أو صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية إلى آخر كلامه. وتقدم فيما تقدم الكلام على ضابط التأويل الصحيح، وهو ما دل على مراد المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بوسائل أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، منها قوله: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين. ومنها قال: ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، إلى آخر ما ذكره، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وحيث انتهينا في قوله: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله على كذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال: أحمله على خلاف ظاهره. نعم، هذه من المسائل كما سبق نشرنا إليها، ما دام أن النصوص الشرعية عارضت ما قرروه وما اعتبروه من القطعيات العقلية، فما هو موقفهم من هذه النصوص؟ موقفهم من هذه النصوص الرد، وهذا الرد بإحدى وسيلتين: إما برد النص نفسه، وذلك بالطعن في ثبوته بأن يقال بأن هذا ليس بصحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا طعنوا في ثبوت أخبار الأحاد وقالوا بأنها لا يحتج بها العقيدة، وبناء على هذا ردوا ثلاثة أربع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرها التي تلقتها الأمة بالقبول. قالوا: ما دام أنه لم يبلغ حد التواتر فإنا لا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال به، فطعنوا في ثبوته. لكن هناك أحاديث وآيات قرآنية لا مجال للطعن في ثبوتها، فالقرآن متواتر إجماعا لا إشكال في ذلك، وهناك أحاديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موضوع الدرس السابق أحاديث الرؤية التي رويت عن أكثر من 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا مجال للطعن في ثبوتها، فينتقل الطعن ما دام أنه لا حيلة في الطعن في ثبوتها إلى الطعن في دلالتها ومعناها. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، اللفظ ثابت من حيث الثبوت لا مجال للطعن فيه، فيلجؤون إلى الطعن في ماذا؟ في دلالته في معنى. قال فإن منازعه الذي يحتج عليه بالحديث يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص لا مجال للطعن فيها. قال فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده أي الطعن في ثبوته دفع معناه أي طعن في معناه في دلالته. وقال أحمله على خلاف ظاهره أحمله على خلاف ظاهره. والحمل على خلاف الظاهر بإحدى وسيلتين إما بالتأويل بتأويله وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر وإما بالقول بأنه من المجاز بحمله على المجاز. والمجاز هو قسيم من أقسام التأويل. والتأويل هنا نطلق عليه تأويلا من باب التجوز في الاصطلاح، وإلا فهو في الحقيقة إنما هو تحريف، وقالوا عنه تأويلا من أجل أن يقبل. وإلا فإن التأويل الصحيح هو قسيم من أقسام إيش؟ التفسير، من أقسام التفسير. ولكنهم سموا التحريف سموه تأويلا ليقبل. وهذا الكلام مر معنا في الدروس السابقة في أول الشرح. قال فلما لم يمكنه دفع وروده أي من حيث الثبوت دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره وهو هنا بماذا؟ بالتأويل. قال فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. نعم، وهذا هو القسيم الثاني أو الشطر الثاني من صرف اللفظ عن معناه، إما بالتأويل وإما بحمله على المجاز والحمل على المجاز هو حمل اللفظ عما استعمل له أولا إلى ما استعمل فيه ثانيا، مثل ما ذكرنا ومر معنا كثيرا في قضية مثلا البحر المعروف أنه هو هذا الماء المعروف، لكن لسعته حمل هذا المعنى على الغني مثلا أو على السخي من الناس سمي بحرا، أو على العالم كثير العلم، فحمل ذلك المعنى الذي استعمل وضع له اللفظ أولا إلى معنى آخر استعمل ووضع له ثانيا. مثال ذلك أيضا ضربناه كثيرا الأسد. الأسد هو الحيوان المفترس الشجاع، وهذه الصفة قد تحمل من هذا الحيوان إلى الرجل الشجاع بقرينة الشجاعة في كليهما.